شريعتنا المنارات والمثال، البيان تقدم والكمال، دورة شرعية في تسهيل الأحكام الفقهية. وباء بخزي الكفر المذال. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ونكمل درس التوحيد بإذن الله، ونذكركم بفضل طلب العلم والمكث في المساجد في بيوت الله عز وجل لمدارسة هذا القرآن العظيم ولتعلم هذا العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويقرؤونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. حفتهم الملائكة، إذن الشياطين وين؟ برا، مين موجودة معهم؟ إذا وجدت الملائكة تخرج الشياطين. إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة، وش عكس الرحمة؟ العذاب والغضب والعياذ بالله. فوجود الرحمة من الله عز وجل خير عظيم. إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة، تجد سكينة في قلبك وفي جوارحك إذا طلبت العلم، وإذا قرأت القرآن، وإذا ذكرت الله، وإذا عبدت الله عز وجل تجد السكينة في قلبك، بعكس الذي يعصي الله عز وجل يجد الاضطراب النفسي ويجد القلق النفسي بسبب معصيته لله عز وجل. وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. تذكر الله عند زيد وعمر من الناس، ويذكرك الله عند جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش. يقول الله في الحديث القدسي: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فكم من الخيرات في تعلم كتاب الله عز وجل وتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أتى رضي الله عنه أبو هريرة وقال للناس: ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يوزع في المسجد، أدركوا الميراث النبي صلى الله عليه وسلم يوزع في المسجد. والناس راحت تجري، وين الذهب والفضة والفلوس والمتاع؟ ما لقوا شيء. رجعوا أبو هريرة: ما لوجدنا ميراث ولا شيء. قال: ماذا وجدتم؟ قال: وجدنا ناس يقرؤون القرآن ويتدارسونه، وناس يتدارسون الحلال والحرام، هذا حلال هذا حرام، هذا يجوز هذا ما يجوز، وهذه الآية معناها كذا وهذه الآية. فأخبرهم هذا ميراث الله عليه وسلم. الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. النبي صلى الله عليه وسلم مات مديون مصاري، مديون في ثمن أكل، مات ودرعه مرهونة عند يهودي في 40 صاع من شعير. تقول أم المؤمنين رضي الله عنها: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا، إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرض جعلها لابن السبيل صدقة. أبو هريرة رضي الله عنه ما كان يشتغل، كان في المسجد، ينام في المسجد ويأكل ويشرب مع النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، وما كان يشتغل في الزراعة ولا كان يشتغل في التجارة، كان بس يسجل الأحاديث، يحفظ، حتى كان يطيح في المسجد من الجوع. يقول: يجيء الجائي ويطأ على عنقي، أخر ما بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وبيته من الجوع، يظنون بي جنون وما بي إلا الجوع، يطيح جوعان في المسجد، يقرون عليه يحسبون فيه جني عشان ساقط في الأرض وهو ما فيه إلا الجوع. وعندما اختلفوا في حديث قال: ما ألهاني الصفق بالأسواق، ما ألهاني الصفق هذا الحديث هكذا، أنا ما التهيت بالصفق بالأسواق، مثل الصحابة المهاجرين كانوا يبيعون يشترون، والأنصار كانوا إيش كانوا يزرعون، كانوا أهل زراعة. قال حتى ما ألهاني الميل والمكحلة مثل أمهات المؤمنين، لأن أمهات المؤمنين رووا الحديث، لكن كانوا نساء. بس أبو هريرة رضي الله عنه كان متفرغ لطلب العلم، ورزقها الله حافظة ما ينسى، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 5000 حديث، أكثر من 5000، مو 100 ولا 200 ولا 1000، 5000 حديث يحفظها حرف حرف. وكل يوم الآن أبو هريرة يترضى عنه، كل يوم في المساجد عن أبي هريرة رضي الله عنه، كل يوم يدعون له المسلمين أن الله يرضى عنه. وكل حديث يعمل به في الأرض الآن من أحاديث أبي هريرة يجيه في قبره حسنات حسنات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الدال على الخير كفاعله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله، هذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينضر الله وجهك في الدنيا والآخرة، نضر الله وجه امرئ سمع منا مقالة فحفظها فبلغها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. والصحابة كان الأفضل بينهم قارئ القرآن والعالم، هذه ميزة الصحابة يتفاضلون بينهم بالإيمان والعمل الصالح وبالعلم. فكان علماء الصحابة معروفين، معاذ بن جبل أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن كلها يعلمهم الدين ويقضي بينهم ويحكم بينهم، معاذ بن جبل من علماء الصحابة. وعمر رضي الله عنه أرسل لأهل الشام ثلاثة بس يعلمون أهل الشام، قال تذهبوا إلى دمشق وإلى حمص، وإذا انتهيتم تذهبون إلى فلسطين. أبو الدرداء ومعاذ بن جبل ونسيت الثالث رضي الله عنه. أبو الدرداء كان من علماء الصحابة، ومعاذ بن جبل من علماء الصحابة أيضا، وكلهم نزلوا في أرض الشام. فكم من الأجر العظيم في تعلم هذا الدين تنجو به من عذاب الله عز وجل. والله يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ما يستوي الذي يعلم والذي لا يعلم، ما يستوون عند الله عز وجل، ولكن بشرط الإيمان وأن يعمل بما علم. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، عن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين وفيما، من وين جبته وين وديته، في سؤال. والله يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الله يقول فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فإذا لقيت الله عز وجل وأنت دائما تجلس في مجالس العلم وتتعلم الدين تجد الراحة والانشراح، بحيث إذا وجدت مثلا ضيق في صدرك ولا شيء أخذت كتاب تطلب العلم تتعلم دين الله تجد لذة تجد سعادة، بعدين تجلس مع الناس ما تستانس. أحد السلف يقول وين بتروح؟ قال بروح مع أبو بكر وعمر وعثمان ومعاذ وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة وعبد الله بن عمر وابن عباس. قال وين ماتوا وين؟ قال لا ما الأحاديث، أذهب أقرأ أحاديثهم وأعيش معهم، لأنهم نقلوا الدين لنا رضي الله عنهم وأرضاهم. فنكمل بإذن الله درس التوحيد، ونحاول اليوم نكتفي بدرسين في التوحيد. تكلمنا بالأمس عن فضل التوحيد وأهمية التوحيد، وأنه من أجله خلق الله العبيد، والتوحيد هو معنى كلمة لا إله إلا الله. جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذ إلى اليمن قال إنك تأتي على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. فمعنى لا إله إلا الله هو معنى التوحيد. وكل آية تأتيك في القرآن اعبدوا الله معناتها أي وحدوا الله. وأول أمر في القرآن هو أمر بالتوحيد، أول أمر في القرآن اقرأ الفاتحة إلى أن تأتي البقرة، ما هو أول أمر؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوه وحده، يعني مو بعبدوه واعبدوا غيره، لا اعبدوه وحده، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والحديث يطول عن فضل التوحيد وأهمية التوحيد، ولكن سنتكلم الآن عن معنى هذه الكلمة، وسنتكلم عن شرك الدستور وعن إعانة الكفار في حربهم على المسلمين، لأن هذه من الأمور التي دخل بها الناس في الشرك أفواجا في هذا الزمان، والعياذ بالله، فنتعلم هذا الأمر، ولا نتعلم فقط بل نتعلم ونعلم. الذي تتعلمه علمه جارك، علمه زوجتك، علمه أبنائك، علمه أقاربك، علمه من تجد من الإنس ولا من الجن، إذا تستطيع أن تدعو الجن علم الجن، فلك أجر عند الله عز وجل أنك تعلم هذا العلم. أهم شيء أنك ما تتكلم بما لا تعلم. عرفت حديث بلغ حديث، عرفت حديثين بلغ حديثين، عرفت مسألة علمية أن هذا حرام قل هذا حرام، ولك الأجر عند الله، ولك الأجر عند الله. ما هو الطاغوت؟ وما معنى الكفر؟ وكيف نكفر بالطاغوت؟ ومن هم الطواغيت؟ يقول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هل يعقل أن مسلم يقول أنا مسلم وأنا أحب الله وأحب النبي صلى الله عليه وسلم وأعمل للجنة وهو لا يعرف ما هو الطاغوت الذي أرسل الله كل الرسل يأمرون الناس أن يجتنبوا عبادته؟ لا بد أن يتعلم الإنسان من هو الطاغوت حتى ما يعبد الطاغوت. إذا ما عرف من هو الطاغوت قد يعبد الطاغوت، يجلس سنين يظن أنه مسلم وهو عبد من عبيد الطاغوت والعياذ بالله. قبل كم يوم فسووا مقابلات مع التونسيين بعد ما انتخبوا السبسي وخذ صار الطاغوت، صار طاغوتهم السبسي، كان في طاغوتين وانتخبوا طاغوتين، فصار من نصيبهم يعني الطاغوت السبسي أن يعبدوه، ويسووا مقابلات يقول إن شاء الله، ويشير بصبعه واحد في المقابل إن شاء الله إنه سيصير حاكم جيد وإن شاء الله، وكل شوي يقول إن شاء الله. مش إن شاء الله، وش تنفعك إن شاء الله ونسبة الأمور لله ولتقدير الله وأن تعبده والعياذ بالله. طلعين له صورة حط اليسار على اليمين، هذا السبسي يصلي حط اليسار على اليمين، أصلا حتى حط اليسار على اليمين ولا صلى كذا ولا كذا هو كافر والعياذ بالله، لأنه مشرع من دون الله. ليش كافر؟ وش دليلك تكفر الحكام؟ وش الدليل؟ حتى دليل في القرآن، من أتانا بشيء غير القرآن والسنة نقول خليه عندك، خليه في جيبتك. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. إذن الذي يحكم بغير هذا هو طاغوت، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الطاغوت اسم جنس، كل من اتصف بصفة الطاغوت يسمى طاغوت، يعني مهو بشيء واحد الطاغوت. عمر رضي الله عنه سمى إبليس الطاغوت، وجابر رضي الله عنه سمى الكاهن طاغوت لأنه تجاوز الحد وادعى علم الغيب، والساحر طاغوت، والعراف طاغوت، وكل من يدعي علم الغيب طاغوت. والذي يحكم بغير ما أنزل الله طاغوت، وهذا هو حديثنا الآن عن الذي يحكم بغير ما أنزل الله. الأنبياء وهم الأنبياء ماذا يقول الله عنهم في سورة آل عمران؟ قال الله عز وجل: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، وأنا ما أشرع لكم ولو كنت رسول، لست أنا الذي أحلل وأحرم لكم فتعبدوني بطاعتي إذا شرعت لكم، المعبود هو الله، أطيع الله تحاكموا إليه سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. الحين ما يجوز تتخذ الملك اللي ما قد عصى الله طرفة عين والنبي الذي يوحى إليه ما يجوز أن تتخذه رب، فكيف تتخذ فاسق كافر رب من دون الله بأن تعطيه حق التشريع وأن تصوت له وأن تنتخبه بأن يسن لك هذه القوانين التي ما أنزل الله بها من سلطان؟ وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. في أحسن من حكم الله، في أجمل من حكم الله، في أعدل من حكم الله؟ لا والله، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم، حكم بيننا عن علم وعن حكمة سبحانه وتعالى. فكيف نأتي بأناس من بيننا وننتخبهم حتى يشرعون لنا؟ وزيادة في القبح، يقولون نحن المجلس التشريعي. من أنت؟ قال أنا عضو المجلس التشريعي. غدا ستبدأ الانتخابات التشريعية. أوه، جرأة ما بعدها جرأة. يقول نحن نشرع. من المشرع؟ الله جل وعلا الذي يشرع ويحلل ويحرم، هو الله سبحانه وتعالى. ليس لأي أحد من الناس الحق في أن يشرع. فما هذه الديمقراطية وما حقيقتها؟ في أوروبا كان اللي يحكم الدول مين؟ الكنائس. الكنائس كان لها قيمة ومنزلة وقدر عند الأوروبيين. الأحبار والرهبان كان لهم منزلة، وكان لهم دخل، لهم علاقة كبيرة في السلطة. بعدين الشعب يعني كانوا، يا أخي هذا الإنجيل صراحة يعني هو كتاب الله، يعني كتاب منزل وكذا، بس وجدوا إنه إيش؟ ما يتوافق مع الحياة. وهذا لأن فيه تحريف. الإنجيل اللي ما يؤمن بالإنجيل كافر. الله أنزل الإنجيل وأنزل التوراة وأنزل القرآن، ولكن أخبرنا أن الإنجيل وأن التوراة قد حرفت. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ليشتروا به ثمنا، فيقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون مقابل هذا الكتابة والتحريف في كتاب الله عز وجل. فهم وجدوا أن الإنجيل غير صالحة للمجتمع، لأن فيه أمور استجدت، أمور جديدة لا يجدون حكمها في الإنجيل، بعكس القرآن. كل صغيرة كل كبيرة تجدها في كتاب الله وسنة نبيه. أبدا ما في مسألة ما لها حل في الشرع. في الشرع ما في شيء هذا يقول هذا حلال ولا حرام، لابد تجد في كتاب الله. ويوفق الله من شاء من العلماء يستنبطون الأحكام من كتاب الله. قال الله عن القرآن الكريم تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء. فهم وجدوا أن فيه حقائق علمية تتعارض مع الإنجيل، الجاذبية والطبيعة وما أدري كيف والجيولوجيا وكذا، يعني أشياء نصوص واضح أنها ما هي بكلام رب العالمين سبحانه وتعالى، إنما هي من كلام الناس. فشكوا في دينهم، قالوا خلاص الكنيسة والدين وين؟ في الكنيسة يوم الأحد. اللي يبغى الدين ويبغى يصلي ويبغى العبادة يذهب إلى الكنيسة، إذا سمع الجرس يروح للكنيسة. لكن الشعب وكيف نحكم الشعب والقضايا المالية والقضايا الاجتماعية، الحكم فيما بيننا بينها فيها، حنا نسوي قوانين، حنا نحط قوانين من أنفسنا ونتفق عليها، اللي يؤيدونه الأغلبية نحطه قانون وارتحنا. أليس هذا عدل؟ الشياطين تقولهم قال والله عدل. ولا نحط رئيس يقول بتوراة ولا إنجيل ولا قرآن، رئيس حنا ننتخبه، إذا يعجبنا نحطه، ما يعجبنا نشيله. إذا الأغلبية تريده خلاص يحكم، ومو بيحكم بكتاب منزل أو كذا، لا، يحكم بالدستور الذي يكتبه من؟ الشعب. عن طريق مين؟ عن طريق مجلس الشعب. الشعب هو اللي يحكم نفسه، يجمعونهم ملايين الشعب، فسموها إيش؟ الديمقراطية. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله.